السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وزوجاته وسلم، ثم أما بعد، فما زلنا بفضل الله عز وجل في كتاب الداء والدواء للإمام الحافظ شيخ الإسلام شمس الدين ابن القيم الجوزية عليه رحمة رب العالمين. وما زال ابن القيم رحمه الله يعدد علينا عقوبات المعاصي والذنوب، علنا أن نتوب إلى الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله: ومن عقوباتها أنها تجرئ على العبد من لم يكن يجرئ عليه من أصناف المخلوقات، فتجرئ عليه الشياطين بالأذى والإغواء والوسوسة والتخويف والتحزين وإنسائه ما به مصلحته في ذكره ومضرته في نسيانه، فتجرئ عليه الشياطين حتى تؤذه إلى معصية الله أزا، وتجترئ عليه شياطين الإنس بما تقدر عليه من أذاه في غيبته وحضوره، ويجترئ عليه أهله وقدمه وأولاده وجيرانه حتى الحيوان البهيم. هذه من عقوبات المعاصي كما يذكر ابن القيم عليه رحمة الله تعالى. إن المعصية تجعل الإنسان عرضة لكل أذى. المسألة دي تفهم إذا علم العبد أن طاعة الله عز وجل هي حصن الله الحصين للعبد. يعني الطاعة دي حصن تحصنك من كل ما يضره. فإنسان إذا ترك هذا الحصن وعصى الله عز وجل فيكون قد خرج من حماية الله عز وجل له. يعني الله عز وجل يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. طب الإيمان ده إيه؟ الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، مجرد قول فقط، مجرد الإنسان يقول أنا مؤمن ولا يعمل، إنما هو قول وعمل. فالله عز وجل يدافع عن المؤمنين، يدافع عنهم من شياطين الجن إبليس وذريته، ويدافع عنهم من شياطين الإنس اللي هم مرضة بني الإنسان الذين يريدون إيذاء الإنسان وغوايته، يدافع عنه من كتى أصناف المخلوقات التي تريد إيذاءه. إذا الطاعة هي الحس الذي إذا دخله الإنسان حماه الله عز وجل، فإذا عصى الإنسان ربه تبارك وتعالى خرج من هذا الحكم فأصبح عرضة لكل أذى. أول من يجترئ عليه الشيطان اللعين. الواحد كل ما هو بيذكر ربنا سبحانه وتعالى في طاعته، في الصلاة، في قراءة القرآن، في غيرها من الطاعات، الشيطان لا يستطيع أن يقترب منه. يحاول الشيطان هو يقترب منه، يجد الطاعة عاملة سياج بينك وبينه. فإذا ترك إنسان الطاعة أصبح بينه وبين الشيطان بلا سياج. يبدأ بقى الشيطان يجلب عليه بالوساوس، يجلب عليه بالإيذاء، وقد يمسه ويمس بدنه. ليه؟ لأن المعصية بتجرئ الشيطان عليه، لأن ذكر الله عز وجل هذا كما يقول العلماء كالسلاح. فالعبد إذا ذكر الله كأنه أمسك بسلاح أمام الشيطان. والمعنى ده مذكور في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الإنسان إذا قرأ قبل نومه آية الكرسي، وده من سنن النوم التي كثيرا ما يغفل عنها المسلمون، الإنسان إذا أخذ مضجعه ينام يقرأ آية الكرسي، إيه النتيجة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم سينزل عليه من الله حافظ، يعني ملك ينزل من السماء لحراسة الإنسان. يبقى ملك بجواره وأنت نائم، وظيفته التي عهد الله بها إليه أن يحرس الذي قرأ آية الكرسي. إذا الطاعة بتعمل إيه؟ بتعمل حراسة للإنسان. وعلى الضد لو الإنسان نام على معصية، يعني بلاش إن هو ذكر الأوراد المعروفة والسنن المذكورة في مسألة النوم، لا هو نام على معصية فكأنه تلبس بالشياطين، فيرى في نومه ما يبعده ويهدده لأنه جرأ عليه الشياطين، لأن الطاعة بتجذب الملائكة والمعصية تجذب الشياطين، فيبقى محاط بالشياطين وقد يمس بفعل الجن عياذا بالله. عشان كده الجن يكون أكثر جرأة على الذي يعصي الله عز وجل، اللي هو منهمس في المعاصي والذنوب. الجن أمامه الإنسان العاصي ضعيف، لكن الإنسان المتقي يقوى بذكر الله عز وجل. فالطاعة كما يذكر العلماء كالحس وكالجنة أو الوقاية، الجنة اللي هي الدرع الذي يحتمي به المحارب في الحرب، وعلى الضد المعصية هي التي تجعله عرضة لكل إيذاء. يقول وتجترئ عليه شياطين الإنس، اللي هم مين؟ اللي هم بني آدم من أهل السوء، أهل الفسق. فأهل الفسق مثلا لو قلنا أن امرأة، هذه المرأة تعصي الله عز وجل، تخرج متبرجة، فهي لا ملتزمة بالحجاب الشرعي، ولا تتقي الله عز وجل في ملابسها، ولا تهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته رضي الله عنهم. فلما تسير بالملابس المتبرجة تجرئ عليها فسقة بني آدم. جماعة اللي هم الفسقة الذين ينظرون إلى النساء ويتعرضون للنساء، طبعا يبدأ أنه يجرأ عليه، يلقي كلمة، يلقي نظرة، يحاول أن يكلمها، هي العمل في نفسها فسق، لأنها تجرئ عليها شياطين الإنس. أما التي تخرج من بيتها ملتزمة بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبثياب أو ملبس زوجات النبي أصلا بالشروط المعروفة في كتب أهل العلم، هذا اللباس في حد ذاته بيجعل الإنسان الفاسق يحترس من هذه المرأة، مش قادر يقرب لها، يخاف. ليه؟ لأن عادة النبي لن توافقه على ما تريد، على ما يريد. فالطاعة إذا بتعمل إيه؟ بتعمل حفاظ أو سياج بين العبد وبين شياطين الإنس. نفس الكلام لو واحد بيعصي الله عز وجل وأهل الفسق رأوه يعصي الله عز وجل، يبدأ لهم إيه؟ يقتربون منه ويغونه ويريدون أن يكون معه في تفسير، بخلاف الإنسان المطيع. المطيع يبقى بلاتنا نرفه غضبا، قال ذلك يوام على حد عليه. يعني واحد مثلا معروف في عمله بأنه رجل صاحب صلاة، صاحب عبادة، مشهور بأنه من المتقين، لو أنت أو أي إنسان عاوز يديله رشوة يفكر ألف مرة أن يجهل أو يعرض عليه. ليه؟ ده بقى إنسان معقد مش هيرضى والكلام ده، فيفضل يعمل الحساب ويفكر جامد هيرضى بالرشوة عشان ياخد اللي هو عايزه. أما لو واحد متهتك يسعى للنقاط أمام الناس، يسب أمام الناس، يقول لك بس هو ده المقصود بتاعنا، أول ما نعرض عليه يوافق على طول. إذا المعصية تجرئ على بني آدم شياطين الإنس، بل تجرئ عليه نفسه. تعرف النفس مراتب ودرجات، فالنفس المطمئنة التي تأمر صاحبها بالخير، والنفس الأمارة بالسوء بتأمر بالسوء، لكن الإنسان المتقي يعلي من مرتبة النفس المطمئنة على حساب النفس الأمارة، فتجد نفسه كثيرا ما تأمره بالخير. أما الإنسان صاحب المعصية الذي يصر على معصية الله عز وجل، هو كده قاعد ينمي في النفس الأمارة بالسوء، يديها فرصتها وينميها ويجعلها تقوده إلى جهنم عياذا بالله. فالإنسان إذا استمر في المعصية النفس الأمارة بالسوء بتكبر، والنفس المطمئنة بتضمحل. فده نفس المعنى، المعصية تجرئ على الإنسان نفسه، حتى قال تجرئ عليه الحيوان البهيم. تجد الإنسان العاصي ممكن يجرئ عليه أي حيوان يخيفه ويزعره، أما الإنسان الطائع فهو في كلاءة الله عز وجل وحمايته. يقول قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق امرأتي ودابتي. وده من المؤثرات التي يعرف بها الإنسان مدى قربه إلى الله عز وجل. بيقول إن هو لما يجد أن امرأته يعني تنفذ عليه لا تطيعه، تتغيظ عليه، تعلي صوتها عليه، يقول اه السبب الذنب اللي انا عملته. حتى الدابة بتاعته التي يرتبط، يقول سبب تغير هذه الدابة معي النهارده لقيتها جوه الغيار. حتى لو انت تقول السيارة بتاعتك النهارده بتغير السيارة على الصبح وانت مستعجل مش راضي تقوم معاك، هتفكر في ايه؟ في الميكانيكي ولا في الذنب؟ فكر في الذنب طبعا اول حاجه، وروح الميكانيكي برضه اخذ ذنب الاسباب طبعا انا عارفه. لكن الفرق ان كل شيء يصيبك بالهم والغم اصله الذنوب. السيده عائشه رضي الله عنها جاءها بعض التابعين يسالونها عن شيء، فبينما هم اتون اليها إذ وجدتهم يضحكون، هم جايين كده بيضحكوا على واحد منهم وهو ماشي الكعب اللي اتخبط في أي حاجة، فضحكوا عليه يعني السادات. فقالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب الإنسان من وطب ولا نصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة اللي تشك في جسم الإنسان، إلا كفر الله بها من خطايا. إذا الخطايا هي سبب الآلام، أي شيء يكبر الإنسان فهو من ذنوبه. يبقى المضطرب اللي أنا لما يحصل معايا أي شيء يكبرني لابد أن أراجع حسابي مع الله عز وجل. ده فعل المتقين. عشان كده الإنسان المتقي أول ما يصاب بشيء يبدأ يفكر أنا عملت إيه. محمد بن سيرين رحمه الله تعالى وقال: رجلا من اكابر التابعين راى انس بن مالك وغيره من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، ده كان تاجر في الزيت، كان تاجر زيت. ففي مره استدان من رجل 40,000 درهما يشتري فيه زيت على اساس ان هو يبيع الزيت وبعد كده يرد له المال وياخذ الربح. المهم ان صفقه الزيت كلها خسرت معه لسبب معين في حكاية معينة، فأفلس فلم يستطع إيفاء الدين فسجن، دخل السجن. فقال: إني لأعرف ذلك الذنب. أنا عارف إيه سبب دخولي عيرت رجلا منذ 40 سنة فقلت له يا مفلس فأفلس. شوف محمد بن سيرين ده كما ابن الجوزي لما حكى الحكايه دي قال: قلت ذنوب القوم فعلموا من اين اتوا. هو ذنوبه قليله فعرف هو اصيب باي ذنب. اما الانسان المخلص اللي هو داير في الدنيا ما يعرفش، قاعد ذنب على ذنب على ذنب، مهما يصاب مش عارف لان ذنب من كثره ذنوبه، مش عارف هو اصيب بسبب الذنب ده ولا الذنب ده ولا الذنب ده. اما هؤلاء المتقون من أتباع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا قليل الجمع عارف حساب الذنب الفلاني، بقالوا 40 سنة حاسب حساب الذنب ده يحذر منه حتى وقع في عقوبته. يبقى إذا المعصية تجرئ على العبد أعداءه. قال فإذا سارق الحسن حسن الطاعة إذ سارق عليه قطاع الطريق وغيرهم. واحدة ما يغادر حسن الطاعة يصاب بقى بقطاع الطريق، الشيطان، شيطان الإنس، نفسه، أي شيء يكبر عليه حياته. وعلى حسب جرائه على معاصي الله يكون جراء هذه الآفات والنفوس عليه. كل ما يجتري على الله، كل ما تجتري المخلوقات عليه، كل ما يبارز الله عز وجل بالمعصية، كل ما تبارزه المخلوقات بالتضييق والهم والغم والاجتراء عليه. يقول يرد عنه فإن ذكر الله فإن ذكر الله وطاعته والصدقة وإرشاد الجاهل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقاية ترد عن العبد. ودي نقطة في غاية أهمية. إحنا أصحاب معصية، ده شيء معروف، كتب علينا أن نكون من العاصين، وكتب علينا وأمرنا أن نكون من التائبين. طيب انا بالمعنى ده الانسان لن يخرج من الهم والغم، لان احنا اصحاب معاصي، طبيعي ان احنا جاي المعاصي. فما الذي يرد عنك سرور المعصيه غير التوبه؟ ان تقوم بحسنات تعينك في اوقات الحاجه. يعني كما في بعض الاحاديث وكان في بعض صدقه السر تقي مصارع السوء او تقي ميته السوء. يعني الانسان لما بيعمل طاعات ويزود من الطاعات مش عشان خاطر ياخد حسنات في الاخره بس، وانما يستفيد بها في حال همه وغمه. لان الانسان ممكن يقع في بلاء فيخرجه الله عز وجل منه بحسنه فعلها ولا يدري ما هي. عشان يعقوب يقول لا تحقرن من المعروف شيئا عليه الصلاه والسلام، مهما كان المعروف بنظره قليل لا تقل. يعني ايه؟ يعني لما اتبسم في وجه اخيك الذي يعني كل شويه تبسمك في وجه اخيك صدقه. ايه صدقه؟ يعني هذه الصدقه قد تقيك من تبسمك، تقيك مصرع السوء، تخرجك من هم لحق بك. الصدقات، الامر بالمعروف، الدعوه الى سبيل الله عز وجل، هذه اشياء من اهم الامور التي تخلي العبد مما يغضبه ويركد عليه. فيقول فهذه وقايه ترد عن العبد بمنزله القوه التي ترد المرض وتقاومه. ليس الواحد ان يكون عافانا الله واياك الطريق، لو هو عنده قوة يقدر يعافى من المرض سريعا. لو جسده ايه؟ قوي. مش لازم الجسد ضعيف اي شوية برد يوقعوه. فالإنسان إذا كان قويا بحسناته لم تستطع المصائب أن تنال منه. وده من أهم الأمور في فعل الحسنات. قال فلا بد للعبد من شيء يرد عنه، لازم حاجة تحميه في أثناء الهموم والغموم. فإن موجب السيئات والحسنات تتدافع، وكلما قوي جانب الحسنات كان الرد أقوى. كل ما حسناتك أكثر كل ما الدفاع اللي عندك أعظم وأقوى، وكلما كانت السيئات أكثر كان الإنسان ضعيفا فأصبح عرضة لكل آفة وخطر. نسأل الله العظيم. يقول ومن عقوباتها أنها تكون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه، فإن كل أحد يحتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده، وأعلم الناس أعرفهم بذلك على التفصيل. أعلم الناس من يعرف ما ينفع مما يضر. هو ده احد النفس في القتل، لانه يعلم بهذا العلم التفصيلي ان ده يضره وده ينفعه، فيسلك سبيل النفع ويتجنب طريق الضر، فيكون انتفع بعلمه. فالمعصيه تخون العبد، واشد الحالات التي تخون المعصيه فيها العبد يوم ان يموت. عشان كده ان تقول اشتد خوفهم من خاتمه حياتهم، لان طبعا لو احنا قلنا ان الشيطان اللي هو يجلب عليك بخيله ورجله ولا هم له الا ان تكون قرينه في جهنم، دي وظيفه الشيطان، وانت طول الحياه بتصارع الشيطان في شبابك في صحتك في مرضك، انت في حرب مع الشيطان، بتحاول بكل قوه ان انت تستعمل قوتك وعلمك في التخلص من الشيطان. فاذا كان العبد على فراش الموت وكان اضعف ما يكون، والواحد ساعه الموت هو اضعف ما يكون، لا يستطيع ان يرد عن نفسه شيئا، الشيطان هيكذب. الشيطان في هذه اللحظه تحديدا لحظه الموت يستعمل معك كل السبل، لان هذه اللحظه هي اللحظه الاخيره، فيجلب عليك بكل شيء يصدك عن خاتمه السعداء. حتى ذكر في بعض الاثار ان الشيطان يتمثل لابن ادم على صوره ابيه، يعني هو بيموت ينظر امامه فيرى صوره ابيه، فيبقى ابوه قاعد جنبه يقول له يا بني لا تقل لا اله الا الله فانا قلناها فوجدنا شرا. طبعا الواحد مع محبته لابيه الذي طال سياقه اليه مات من 20-30 سنه مثلا، وفجاه يلاقي ابوه قدامه، طبعا الحب اللي جوه في قلبه الأبي ممكن يخليه يسمع كلامه في اللحظه دي. شوف الشيطان يريد ان يضل بني ادم، والانسان في هذه اللحظه من اضعف ما يكون، فياتي اليه الشيطان ليضله عن سبيل الله عز وجل. عشان كده ليست كلمه لا اله الا الله بالسهلة والرخيصة عند الموت. ممكن تكون سهلة في الحياة. أي واحد من الله إله إلا الله. لما تتخيل بعد أن يصب الدين يقول لك لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يا أخي. وبالتالي سهلة جدا رخيصة. لكن ساعة الموت ليس بسهلة. يحكي بعضهم عن سيف من العارفين بالله عز وجل. أنه كان له طلبة يدرس لهم بعض العلوم، وكان في المجلس يحضر ببغاء بغبغان يعني، فكان انت عارف البغبغان ده بيردد الكلام اللي بيسمعه دائما. فكان العارف هذا العالم كثيرا ما يذكر الله عز وجل في المجلس ويقول لا اله الا الله، البغبغان حافظ الكلمه، فبيقول لا اله الا الله بالايه بلغه البغبغان كده. فدخل تلاميذه هذا الشيخ عليه بعد مده فوجدوه يبكي، ما لك في ايه؟ كل ما يقول ايه هو يبكي ويعني يعرف، حتى قال له مات البغاء. يعني ايه الاشكال البغاء يعني يموت؟ ده اللي مخليك بتعيط قوي كده. فقال له انه ساعة مات لم يقل لا اله الا الله. ايه المشكلة؟ ان هو بيرددها على طول، لكن ساعة ما بيموت لا اله الا الله. فهذا المثال جعل هذا الشيخ ان الذي يردد هذه الكلمه دائما دون ان تكون في قلبه ودون ان يعمل بها على الحقيقه لن يستطيع ان يرددها ساعه الموت. هي دي المشكله التي يقع فيها جميعا. لابد ان تكون تلك الكلمه واقعا في حياتنا. لما اجي اعامل جاري اعامله بلا اله الا الله، ساعة ان تعطى الرسوة في يدي افتكر لا اله الا الله. ساعة ان يلجأ الناس الى الاموات يدعونهم من دون الله اتذكر لا اله الا الله. ساعة ان اقابل شيئا من المحرمات نظرة الى الحرام افتكر لا اله الا الله. هو داء التصديق العملي لا اله الا الله. ساعة الموت الله عز وجل يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هو مؤمن والإيمان احنا لازم نكون متفقين من أول الكتاب. الإيمان مش مجرد أن أقول لا لله بس. الإيمان قول وعمل. طالما بتقول لا إله إلا الله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن كل أسلمنا. أسلمت يا عيسى الله كده قدامنا الله أعلم بإيمانك. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم دخول الإيمان يثبت اللي أنت تصلي والصوم تأتي بالفرائض تحب المؤمنين تقبض الكافرين وتتقي رب العالمين. هو دي أعمال اللي تدل على الإيمان. اللي هو طول حياته مؤمن مش مشكلة ان هو يقع ويعصي ربنا. ما كل انسان بيعصي ربنا. لكن اهم حاجة ان هو لا يصر على المعصية. ان هو بيقع وبيقوم مرة تانية. النهاردة لما صليتش الفجر لا بكرة انا مصمم ان انا اقوم. مش خليني كده كل يوم ما صليتش الفجر. كل يوم ابص للمحرمات لا انا كل شوية بحاول. اجاهد والذين جاهدوا فينا. ها كل انت بتجاهد عندك وعد من الله عز وجل الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا وعد ذلك وعد غير مكذوب. طول ما انت بتحاول وتجاهد في الله عز وجل يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. يجي يوم الموت يثبت. اي واحد مثلا مشغول بالتجاره في الحياه مستعد ان هو يصحى الساعة 3 بالليل عشان التجارة ويوم الاجازة ينام الظهر ولا يصلي الفجر. ليه؟ التجارة هي حياة. واحد مستعد يعمل كل شيء لكن عند الدين تلاقيه كسول لا يريد ان يفعل ذلك. ساعة الموت رؤيا بعض التجار قيل لهم قولوا لا اله الا الله فيقول المزرعة المحل الاموال كذا وكذا وكذا مما كان يدندن عليه في حياته. ما هو من عاش على شيء مات عليه. عشت مع المسجد عشت مع القران عشت مع الاحاديث عشت مع كتاب الله عز وجل فان الخاتمه تكون خاتمه السعداء. شوف عمر بن عبد العزيز كيف مات رضي الله عنه. يوم أن مات قال لبنيه من حوله اخرجوا عني سيبوني لوحدي. فقال إني أرى وجوها ليست بوجوه إنس ولا جن اخرجوا عني. فخرجوا فسمعوا قائلا في الغرفة يتلو تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فمات رضي الله عنه وحسن ذكره إلى يوم الناس هذا. ده من خاتمة السعداء. فإذا الذي يعيش على شيء لابد أن يموت عليه. الله يقول عز وجل ويضل الله الظالمين. يعني يضل يعني قال العلماء يضلهم عن قول لا اله الا الله. شوف فرعون الظالم لما علم الموت واشرف على الهلاك اضله الله عن قول لا اله الا الله. فقال امنت انه لا اله الا الذي امن فيه بني اسرائيل. مين هو؟ مش عارف. مش لا اله الا الله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل فأظله الله يا عبد ليه؟ ما ربنا بيذل الظالم ليه؟ عمرك شفت في القرآن ويذل الله المتقين ويذل الله العابدين؟ لا، الذي يضل انما ضل باختياره. قال الامام الطحاوي، الامام الطحاوي من ائمه السنه والجماعه من طحاوي من مصر هذا رحمه الله تعالى، من اهل التصنيف العقائد السلفيه رضي الله عنه، مات في القرن السابع الهجري رحمه الله عليه. قال: يهدي من يشاء ويعطم ويعافي فضلا. يا رب نزيد الناس وبيعصمهم من الزلل والكفر ويعافيهم من الخطايا والذنوب بفضله بس، ويضل ويخذل ويبتلي عدلا. شوف ايه بقى، دي تعمل لك ميزان ليه ده ضل وليه ده بقى مهتدي. اضل الضال بالعدل وهذا المستهدي بالفضل، فنحن ما نستحق ان يهدينا الله ولا ان يجود علينا بالجنه، ما نستحقش ابدا. انما يدخل من يدخل الجنه بفضل الله بس، اعمالك دي ولا تسوى شيء. لما قيل لبعض بني ادم كما في الحديث الصحيح: زلوا له نعمه البصر، لما قال لما ربنا قال ادخلوه الجنه برحمته قال لا بعملي. ده بني سلمين كان بعضه في الاخر اخش الرحمه، سلمين كان صيام وعباده وصلاه والكلام ده كله، اخش بالرحمه ازاي؟ فقال: اذا فزنوا له نعمه البصر، نعمه واحده، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. صيغ مبالغه، يعني بليغ الظلم بليغ الكفر يذكر نعمة الله عز وجل. فلما وجدوا له نعمة البصر طافت أعماله، كل سنين كانوا راحوا بداخله، فقال: الآن برحمتك يا رب. ما خلاص عمل إيه بقى؟ ده السماوات اللي هو عشان بيقول قصت السماء وحط لها أن تقف، أنت عارف القصيص اللي هو إيه؟ اللي هو صوت ثقة بالشيء، لما تقعد على كرسي كده يروح مزيق من ثقة الإنسان، ده معنى أبسط، يعني أصدرت صوتا من ثقة لمن عليها. ما موضع إصبع إلا وملك ساجد أو ملك قائم أو ملك راكع. هو ربنا يحتاج لنعبده؟ ده له ملائكة لا يعلم عنهم إلا الله عز وجل. اللي راكع يوم القيامة واللي ساجد يوم القيامة والذي يفعل هذا وهذا وملك الله. هتيجي تقول ده عملي؟ فإذا إنما يدخل الناس الجنة برحمة الله. فالله عز وجل أضل الظالمين لأنهم اختاروا الظلم على الإيمان والهدى. إذا ساعة الموت، لحظة القاتمة، لا ينجى فيها العبد إلا بعمله في الدنيا. إذا هو ده المختصر الذي يريد ابن القيم أن يقوله: حافظ على الإسلام، حافظ على دينك، حافظ على أعمالك، فإن العبد لا يدري بما يحكم له. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا سوء الخاتمة وأن يرزقنا حسن الخاتمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم.